يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قطر غوثاه، غوثاه مما قطر غوثاه. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قطر غوثاه، يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، مستغفرا مما جنته يداه. يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه، وارح مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه، مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه، وارح مما قد عنا ودهاه. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، قطر غوثاه، قطر غوثاه. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب، يا رب. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قطر غوثاه.